يقول السائل: النهي عن القتل بالتحرير خاص بتحريق الآدميين أم هو عام في جميع الحيوانات؟ الذي يظهر أنه عام، أقول عام، أنه لا يعد للنار إلا رب النار. يقول: القاتل إذا قتل مسلما بالنار هل يقتص منه بمثل ما فعل؟ لا لا، ما يقتص منه، لا يقتص منه بالتحرير. هل صح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أقواما بالنار؟ هو جاء سبقا مر في الحديث الذي فيه قال: لو قال ابن عباس لو يعني أنا ما حرقتهم، ثم بلغ ذلك علي فقال، فأجاب قال: أحسنت، وكلام قريب من هذا، سبق ما ربنا الحديث هذا يعني. يقول: يوجد آلات كهربائية لصعق الذباب وحرقها، فهل هذا جائز؟ يعني هذه الآلات التي يحصل فيها صعق الذباب، يعني يقولون انها يعني ان الذي ان الصعق لا يصير بالاحراق، وانما هو يعني ذبل او شيء يحصل عند ذلك فتموت. ولهذا يقولون: لو وضعت يعني خرقه على هذه على هذا الشيء ما احترق. اقول ما احترق لانه ليس فيه يعني ليس محرقا وليس فيه احراق. قالوا: اذا وضعت عليه الخرقه فإنها لا تشتعل ولا تحترق. فهذا يعني يبين أنه ليس فيها يعني شيء محرق، وإنما فيها شيء يقتل يعني الذباب بمجرد أن يصل إليه في الحال. هل يؤخذ من الحديث جواز النسخ قبل التمكن؟ أين يعني أقول فيه جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال، وقد جاء هذا في القرآن وجاء في السنة. أما في القرآن فنسخ قتل أو ذبح إبراهيم ابنه إسماعيل بعد أن أمر بذبحه وبعد ذلك استسلم وانقاد، وظهر فيه الاستسلام والقياد من كل منهما، وعند ذلك نسخ. وكذلك أيضا فرض الصلوات الخمس في السماء فرضت 50، ثم إنها نسخت إلى 5 وانتهت إلى 5. وفائدة النسخ قبل التمكن من الامتثال هو ظهور الانقياد والاستسلام ممن أمر وممن كلف، وأنه يعني يبادر وأن لا يتوقف. وهذا هو الذي حصل من إبراهيم، فإنه استسلم وانقاد ولم يتوقف. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه استسلم وانقاد واستعد لأن يصلي 50 صلاة التي فرضت أولا، ثم ذلك نسخ، وكان هذا من النسخ قبل التمكن من الامتثال. ما مدى صحة أن النبي سلم أراد أن يفعل بهذين الرجلين التحريق لأنهما كان سبب في إسقاط ما في بطن زينب؟ ما أدري عن صحة هذا، لا أدري. يقول: ما حكم وضع السمك حيا أو الجراد على النار لأكله؟ الجراد يعني كما هو معلوم يعني ليس يعني الجراد يعني هو ميتته يعني لا فرق بين يعني بين حي كونه حيا وميتا، بين كونه حيا وميتا، وهو لا يتأتى يعني لا يتأتى ذلك إلا بوضعه يعني بالماء، فليس في ذلك بأس، لأنه يعني يموت في الحال وهو لا يذكى. أقول لا يذكى للجراد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغلول. قال: حدثني قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو بريء من 3

ويعني مناسباتهم السيئة ومناسباتهم الأعياد وما إلى ذلك لا يجوز أن يهنأ عليها, ولا يجوز أن يعني يقبل منهم الشيء الذي صنعوه فيها أو من أجلها, لأن هذا فيه يعني عدم الاعتراض عليهم في ما هو فيه من الباطل وعدم الإنكار عليهم. هذا قلنا لي عن ثبوتها هذا الأثر, وهو الأثر عن من هو؟ عن علي رضي الله عنه أنه قبل هدايا المجوس. نادي عن صحته. يقول ما الحكم لو تترس الكفار ببعض المسلمين ولا يمكن الخلوص إلى الكفار إلا برمي هؤلاء؟ والله إذا كان للصبر يعني أنهم يصبرون وأن يعني يحصل أن الكفار يعني يتركون يعني هذا الشيء فإنه ينتظر, وإذا كان هم متترسون ولكنهم يرمون المسلمين ويحصل منهم النكاية بالمسلمين فالمسلمون لا يتركونهم يعني يقتلون المسلمين, وإنما يقتلون هذا ولو تترسوا. أما إذا كان يمكن الانتظار ويمكن التأخير وأن ما حصل منهم يعني كونهم يقتلون المسلمين أو يطلقون السهام على المسلمين فإنهم ينتظرون. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.